Book 2 82 82 Masa lampau 2 الماضي 2 الماضي 2 Haruskah kamu menelpon ambulan? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Haruskah kamu menelpon dokter? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Haruskah kamu menelpon polisi? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ Apakah Anda masih memiliki nomor teleponnya? Saya tadi masih punya. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Apakah Anda masih memiliki alamatnya? Saya tadi masih ada. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Apakah Anda punya peta kota? Saya tadi masih punya. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Apakah dia datang tepat waktu? Dia tidak dapat datang tepat waktu. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Apakah dia menemukan jalannya? Dia tidak dapat menemukan jalannya. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Apakah dia mengerti maksud kamu? Dia tidak dapat mengerti maksudku. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Kenapa kamu tidak dapat datang tepat waktu? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Kenapa kamu tidak dapat menemukan jalannya? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Kenapa kamu tidak dapat mengerti dia? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Saya tidak dapat datang tepat waktu karena tidak ada bis. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Saya tidak dapat menemukan jalannya karena saya tidak punya peta kota. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Saya tidak dapat mengerti dia karena musiknya terlalu keras. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Saya harus naik taksi. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. Saya harus membeli peta kota. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Saya harus mematikan radio. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.